الشمسية وكيما نفوت تقدم نصر مرتب الهاشمي حكيم سنشار يوسف قادرين قادر وحسدين وجمع خيهم ناس مرمى عاصم وقاقين وعسرية خيهم قلبي جامين براد. שיעלה.